بسم الله الرحمن الرحيم. 92. كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم. استتابة أبيا مروف توبة إبئيكي بدتكرا وتوبة بك. المرتدين أو نيد مرتد أبت كافرد من دين يخوت هيلن شكب كابن الحكمك حكم الدين دا هركسك هوب كتا كافرد. والمعاندين او ان يت معاند يتحقي الظان والدفنائن اصرار السرخلت ياخدك. وقتالهم يعني شر الجلوم. حديث 2008 عن ابن مسعود رضي الله عنه قال عبد الله كريم مسعود خذ جرازي بتنبج قال رجل صلامك يقول يا رسول الله يا قاصد خذ أن أخذ بما عملنا في الجاهلية يعني أفخلت يتمكرين الجاهلية ذا بريئا بصرمان بذين الظان خلت يد خذ المجرد. قال فغنبري عليه الصلاة والسلام قول من أحسن في الإسلام هركسك باشية بكتنة إسلامتي دا يعني دين خنهلت قلناها بهلت هركسك وصاي باش بتن ودين خو بقرتن وبرندتن جارك دي دلوينك افتسر كفره وشركه وكبره لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية ها أبي هوصى أو عمل ويكر الجاهلية دبري بصرمان ببت قد تعالى في عمل خراب لناجر عذاب نادر لهم يجبت. ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر قد هرك سكت إسلامت يد خراب يبكت يعني بصرمان بجارك دي زفري جاهليتي زفري كفري دين خو بردا هنجي أخذ بالأول والآخر رب العالمين ديت همي الفيكاسي جرد ويعمل ويكري باري بصرمان ببت وبوان قلنا هيت ويكري بشلي بصرمان بو أبجي جزائي شنكو مرتد بو نمال سر دين خو ججبر هندي خود تعالى قلنا هيت ويهمي دل سر حسيد كت وبفان قلناها همية ديلي جرت وعذبوي ديهوصا زيدابتن وديل سرقيتا شداندن.